والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، هذا ليس بصحيح. فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، والأصل في العطف المغايرة. إذن ها؟ الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله، صحيح يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم من مرة؟ 10 مرات. الله، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثني عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ضرب أولى مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث إيش بعد؟ وحاول لكنها قليلة. هذه حيث كنتم كيف تبلغه؟ كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاته عليه تبلغ حيث كان هو ما يجده عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. فربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟ الذي ينبغى أن يكون صحيح لا هو الحقيقة الظاهر، إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينهم يعني اختلاف، ولكننا نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواز أبي داود بإسناد حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية فكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات، مطلق الثقات، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة الثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقريب التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق. أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها، ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه بإسناد حسن من الشيخ، كله من الشيخ. هنا قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى زين العابدين، زين العابدين. أما الحسين فمعروف، هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك، كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان سنعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر في جماعة أنه رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. ولهذا قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض، وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي، عن جد، أبوه من؟ الحسين. عن جده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن نعم ليس مدلس، ما تضر عن غير مدلس، تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن رسولها يتخذ قبره عيدا، يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيله إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا، كاللفظ الأول، وفيه احتمالان، أحدهما أن لا تدخل فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. عندنا هكذا ونبي نشوف، أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر، المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم، يكون كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق، نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ها؟ لعندي حيث كنتم، ولول حيث كنتم، كل حيث كنتم. أينما قلت شرح أينما. أين كنتم؟ وفي المتن أينما. وفي متننا حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام. رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟ صاحب المختارة. مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقوله في المختارة هذا اسم للكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارة. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غالب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر. قولوا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وسبق تفسيرها كاملة. كان يقول إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ثانيا ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور إيش في الآية. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا كونه عيدا هذا الذي على وجه مخصوص، أما مجرد زيارته فليس هذا من اتخاذه عيدا. الخامسة يقول نهيه، نعم نعم، من الأفضل الأعمال من جنسها، قصد من أفضل الأعمال من جنسها، يعني أفضل ما يزار من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ هنا لأن حقه أعظم من حق غيره، والزيارة فيها سلام على المزور ودعاء له، وحق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من غيره. أما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن الإكثار عن الزيارة. نعم، نهيه عن الإكثار من الزيارة. من أين تؤخذ؟ عيدا، هل يلزم من هذا الإكثار؟ في هذه التكرار هل يلزم من اتخاذه عيدا مقرر؟ طيب ما هذا؟ كلما جاءت المناسبة جاء. وهل يلزم الإكثار؟ ما يلزم، لأنه قد لا يأتي إلا بعد السنة، قد لا يأتي إلا بعد السنة. لكنه يقال حتى لو لم يأتي إلا بعد السنة فإنه فيه نوع من الإكثار الملتزم، فيه نوع من الإكثار الملتزم. الخامسة، السادسة، إيش؟ حثه على النافلة في البيت. من أين تؤخذ؟ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقد سبق لنا أن فيها معنيين. المعنى الأول الذي هو ظاهرها وهو أن لا يقبر في البيت، والثاني الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. من أين تؤخذ يا حسين؟ أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. من أين نأخذ من الأحاديث؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن معنى لا تجعلوا فيها أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين. فكأنه من متقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة، تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني كونه نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره بعيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيثما كان الإنسان، فإذا لا حاجة إلى أن تأتي إلى قبره. ولهذا نحن نسلم عليه هنا فيبلغه السلام، نصلي عليه هنا فيبلغه الصلاة، ولو كنا في أبعد من ذلك لبلغ. ولهذا قال علي بن حسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. الثامنة، التاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه فقط، مو كل الأعمال، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. كل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه أعمال أمته. يؤخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عندكم تعبد ولا يعبد؟ تعبد، وفي بعض النسخ يعبد. فعلى قراءة يعبد ما في إشكال، لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول المالك، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا، لكنه هناك قال: إن كان لحذف مهلا. فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. وقوله الأوثان جمع وثن، وسبق لنا تعريف بأنه كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقول المؤلف أن بعض هذه الأمة، يعني لا كل هذه الأمة، لأن هذه الأمة فيها طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، فليس كلها تعبد الأصنام، لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض نفس كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الناس. وإنما أتى المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة لأن بعض السفهاء والجهال قالوا إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأن هذه الأمة نعم معصومة منه، هكذا زعم بعض الجهال الذين يدافعون عن عبادة